يعني احنا يكفينا ان شاء الله تعالى السبت. ها ايش كذا الحالتين ما عاد ادرس غدا ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير جميعا.